مخفيون في كهف أحلام تتداخل سبعات نائمون ضائعون في زمان همسات صامتة عن ما قد يكون في أيدي القدر سنرى المستقبل مكتوب لا أحد يعلم نحلم ونخطط ولكننا نجد إرادة أعلى بتدبير إن شاء الله هكذا يحدث المستقبل مكتوب لا أحد يعلم بتدبير مرت السنوات وأصبح العالم رماديا فتح الكهف ممددا ووجدت الضوء طريقة أعين كانت مغلقة الآن تستقبل الفجر في استيقاظ لنجد الليل قد ذهب إن شاء الله إن شاء الله هكذا يحدث المستقبل مكتوب لا أحد يعلم نحلم ونخطط ولكننا